سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي هوا جنني والشوق ملان جراح يا حبيبي هوا جنني والشوق ملان جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول فيكي حبك حيرني انا زيك برضه ربي يصبرني ايوه انا فرضه اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي حولع في روحي يا قلبي لا اوعي يا روحي ده واجب علي يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك أمال أتريني بقيت فرحان عقبال كل نوزال يتهان زي هنانة عقبال كل نوزال يتهان زي هنانة شوف وشي اصفر زي من حبك شوف جفني احمر زي من حبك شوف وشي اصفر زي من حبك شوف جفني احمر ازاي من حبك هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب يا حبك